هنا أما الغافل، أما الغافل المعرض، أما الغافل المعرض الكافر فلا ينتفع بها. بس غافل المعرض يكفي، أما الغافل المعرض يعني دون الك... أما الغافل المعرض فلا ينتفع بها. ولو كرر النظر إليها مرة بعد مرة والعياذ بالله. نعم. لها طلع النضيد أي متراكم ومتقارب بعضه من بعض لكثرته. فمثل هي جنات. نعم. ونزلنا من السماء أي السحاب ماء مباركا أي نافعا وهو المطر، فأنبتنا بها جنات أي بساتين وحدائق. فأنبتنا به، فأنبتنا به نزل السلام مبارك، فأنبتنا به نحصل الماء. نعم، يعني بسبب السببية، بسببه الله جعله سببا. فبا سبحان الله نقرأها وأشك بها. وفي الرد على الشاعرة لا يرد على الشاعرة لأن ينكر الأسباب، فأنبتنا به فأنبتنا به قال يهدي به من يشاء من بعد، يهدي به الله من اتبع رضوان رسول السلام. هي سبب في الهداية، القرآن سبب، والماء سبب في الإنبات. والله تعالى هو الخالق، خالق السبب والمسبب. الله تعالى خالق الأسباب، خالق السبب والمسبب. نعم. صلى الله عليه وسلم. ونزلنا من السماء أي السحاب ماء مباركا أي نافعا وهو المطر، فأنبتنا به جنات أي بساتين وحدائق. وحب الحصيد وهو الحب الذي يدخر لا للأكل وإنما للبذر أي ليزرع منه. والنخل باسقات أي طويلات شاهقات. لها طلع نضيد أي متراكم ومتقارب بعضه من بعض لكثرته. ومثله العنب فحباته متقاربة. حب الحصيد أي وهو الحب الذي يدخر لا للأكل. نعم. وإنما للبذر أي ليزرع منه. نعم. والنخل باسقات أي طويلات شاهقات. لها طلع نضيد أي متراكم ومتقارب بعضه من بعض لكثرته. ومثله العنب فحباته متقاربة. نعم. متراكم بالميم ولا بالباء؟ عندي بالميم لكن هي أصل. لا متراكب بالباء. بسم الله عليكم. البغوي جمع بين الكلمتين متراكم ومتراكب. الميم تفيد الكثرة الفندي. تفيد الكثرة. متراكم ومتراكب. ومتراكب الحرف. متراكم متراكب منضود في أكمامه. نضيد قال متراكب متراكم منضود بعضه على بعض في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد لأن معناها متقاربا. نعم. تراكم والتراكب. نعم. قول متراكب متراكم والمتراكب. نعم. في سورة الأنعام أحسن الله إليكم بالآية فأخرج منه خضرا يخرج من حبا متراكبا. نعم بالباء. أي يركب بعضه على بعض في السنبل. كالسنبل. كالسنبل. نعم. نعم ذكر آية الأنعام كما قال تعالى في سورة الأنعام فأخرج من الخضر ونخرج من حبا متراكبة. ها

ويبعثهم ويعيدهم خلقا جديدا ليحاسبهم ويجازيهم. بركة ترسل المساء إن شاء الله الليلة نذكرناه. ها الصواعق المرسله عباره ابن قيم التي في سوره ليست في الوابل الصيب. ها طيب تعدل ابن القيم في لا تقدم بين يدي الله ورسوله في كلام وفق كروية كروية الشكل. قال شيخ الإسلام أن الأفلاك كلها كروية الشكل، السماء والأرض والعرش. ذكر يقول الفلك أو أنه أيضا كروي الشكل، ولكن النصوص دلت على أنه قوائم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يلصقون يوم القيامة فأكون أول من العرش أول من أفيق، فإلى موسى أخذ بقائمة من قائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة يوم الطور. فدل على أن العرش له قوائم. وأما الفلك كلها ذكر شيخنا كروية الشكل، يعني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تكوير التدوير كلها تدل على كروية الشكل. وإذا وصلت لك مسطحة ولا فلم ينظر إلى السماء إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. معنى كروية مسطحة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وعلى آله.